22 درهما، وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق 40 درهما، فالله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، سورة يوسف الآية 21، أي أحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، سورة يوسف الآية 21. وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خير الدنيا والآخرة. قالوا وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها، وهو الوزير بها الذي الخزائن مسلمة إليه. قال ابن إسحاق واسمه أطفير بن رحيبة. قال وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعائيل. وقال غيره كان اسمها زاليخة، والظاهر أنه لقبها، وقيل فكى بنت ينوسة. رواه الثعلبي عن أبي هشام الرفاعي. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس كان اسم الذي باعه بمصر، يعني الذي جلبه إليها، مالك بن دغر بن ثويبة بن عفقة بن مديانة بن إبراهيم، فالله أعلم. وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، سورة يوسف الآية 21. والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، سورة القصص الآية 26. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ثم قيل اشتراه العزيز 20 دينارا، وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه ورقا، فالله أعلم. وقوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، سورة يوسف الآية 21، أي وكما قيدنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به، مكنا له في أرض مصر ولنعلمه من تأويل الحديث، سورة يوسف الآية 21، أي فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك، والله غالب على أمره، سورة يوسف الآية 21، أي إذا أراد شيئا فإنه يقيد له أسبابا وأمورا لا يهتدي إليها العباد. ولهذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، سورة يوسف الآيات 21 و22. فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد، وهو حد 40 الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد، فقال مالك وربيعة وزيد بن الأسلم والشعبي هو الحلم، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الضحاك 20 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33 سنة، وقال الحسن 40 سنة. ويشهد له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، سورة الأحقاف الآية 15. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، سورة يوسف الآيات من 23 إلى 29. يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب، وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه وتهيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة الوزير. قال ابن إسحاق وبنت أخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر،

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان سورة يوسف الآيات من 35 إلى 41 يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم بدا لهم أي ظهر لهم من الرأي بعدما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية وأخمد لأمرها وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسببها فسجنوه ظلما وعدوانا وكان هذا مما قدر الله له ومن جملة ما عصمه به فإنه أبعد له عن معاشرتهم ومخالطتهم ومنها هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي أن من العصمة أن لا تجد قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان سورة يوسف الآية 36 قيل كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما قيل بنو والآخر خبازه يعني الذي يلي طعامه وهو الذي يقول له الترك الجشنكيرو واسمه فيما قيل مجلث كان الملك قد اتهمهما في بعض الأمور فسجنهما فلما رأيا يوسف في السجن عجبهما سمته وهديه وذله وطريقته وقوله وفعله وكثرته عبادته ربه وإحسانه إلى خلقه فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه قال أهل التفسير رأيا في ليلة واحدة أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حبلة قد أورقت وأينعت عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه ورأى الخباز على رأس ثلاثة سلال من خبز تأكل من السل الأعلى فقصها عليه وطلب منه أن يعبرهما لهما وقال إنا نراك من المحسنين سورة يوسف الآية 36 فأخبرهما أنه عليم بتعبيرهما خبير بأمرهما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما سورة يوسف الآية 37 قيل معناه مهما رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول وقيل معناه إني أخبركما بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلوا أو حامضا كما قال عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم سورة آل عمران الآية 49 وقال لهما إن هذا من تعليم الله إياي لأني مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا سورة يوسف الآية 38 أي بأن هدانا لهذا وعلى الناس سورة يوسف الآية 38 أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه وهو في فطرهم مركوز وفي جبلتهم مغروز ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة يوسف الآية 38 ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز وجل وصغر أمر الأصنام وحقرها وضعف أمرها فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله سورة يوسف الآية 39 أي هو المتصرف في خلقه الفعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سورة يوسف الآية 40 أي وحده لا شريك له ذلك الدين القيم سورة يوسف الآية 40 أي المستقيم والصراط القويم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة يوسف الآية 40 أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال لأن نفوسهما معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول فناسبا أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سأل عنه وطلب منه، ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. سورة يوسف الآية 41. قالوا: وهو الساقي. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سورة يوسف الآية 41. قالوا: وهو الخباز. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سورة يوسف الآية 41. أي وقع هذا لا محالة، ووجب كونه على كل حالة. ولهذا جاء في الحديث: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمة أنهما قالا: لم نرى شيئا، فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سورة يوسف الآية 41. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سورة يوسف الآية 42. يخبر تعالى أن يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما وهو الساقي: اذكرني عند ربك. سورة يوسف الآية 42. يعني اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب، ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب وقوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه. سورة يوسف الآية 42. أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام. قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو الصواب، وهو منصوص أهل الكتاب: فلبث في السجن بضع سنين. سورة يوسف الآية 42. والبضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، وقيل إلى السبع، وقيل إلى الخمس، وقيل ما دون العشرة، حكاها الثعلبي. ويقال بضع نسوة وبضعة رجال، ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر. قال: وإنما يقال نيف. وقال الله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. سورة يوسف الآية 42. وقال تعالى: في بضع سنين. سورة الروم الآية 4. وهذا رد لقوله قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين، ولا يقال بضع ومائة وبضع وألف. وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر، فمنع أن يقال بضعة وعشرون إلى تسعين. وفي الصحيح الإيمان بضع وستون، وفي رواية وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال إن الضمير في قوله: فأنساه الشيطان ذكر ربي. سورة يوسف الآية 42 عائد على يوسف، فقد ضعف ما قاله، وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة. والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه. تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وهو متروك، ومرسل الحسن وقتادة لا يقبل، ولا سيما هنا بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم. فأما قول ابن حبان في صحيحه: ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث، أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، ثنى مسدد بن مسرهد، ثنى خالد بن عبد الله، ثنى محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها: اذكرني عند ربك. سورة يوسف الآية 42. ما لبث في السجن ما لبث. ورحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سورة هود الآية 80. قال: فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه، فإنه حديث منكر من هذا الوجه. ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها نكرة، وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها، والذي في الصحيحين يشهد بغلطها، والله أعلم. ونظرا لطول قصة يوسف عليه السلام نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي لهذا الجزء مباشرة. تابعونا، حياكم الله.